ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. And you see the people entering into the religion of Allah in multitudes.